الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. لا حول ولا قوة إلا مسألة إسالة الدماء هذه من علامات الساعة، من أعظم علامات الساعة، وهي أعظم عند الله يعني من هدم الكعبة، أعظم عند الله من هدم الكعبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير ثقة من الثقات، وثقة أبو حاتم وابن أحمد حنبل وابن معين، وعلي بن محمد، طبعا مقرونا بعلي بن محمد الطنافسي، قلنا قال أحواله أنها حسن الحديث وثقة، ومحمد بن بشار بندار، وهذا أيضا من الثقات الذي رواه شيخه لأصحاب الكتب الستة. قالوا حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، ومن الثقات الأثبات، من أساطين المحدثين، قدمه أحمد على الثوري. قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، من أساطين المحدثين، وكان من عظيم القراء، وكان يدلس، فإن قال حدثنا وأخبرنا كما قال الذهبي فعد عليه بالنواجذ. عن شقيق، شقيق بن سلمة قال: من أين ثقة؟ لا يسأل عن مثله. قال البخاري: أدرك أن سلمة لم يسمع منه، حق بأنه من المخضرمين. قال عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس من ثقات الأثبات، قال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم ثقة، وايضا ابو زرعة قال ثقة. قال حدثنا الأعمش قال عن عبد الله بن مرة، الله بن مرة ابن مرة من الثقات، قال نسائي ثقة، وقال ابو زرعة ثقة، وهو ثقة ابن من. قال عن مسروق، مسروق من الأجدع، ولما قال عمر بن الخطاب قال له: الأجدع شيطان، فحول اسمه. مسروق ابو عائشة من المخضرمين ومن ثقات الأثبات ومن خيار التابعين، رواه الجماعة. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد بن الأزهر الواسطي، يحيى بن سعيد الأزهر الواسطي هو سعيد مش يحيى، سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي، نعم، قال ابن حبان، ذكره ابن حبان في الثقات، وطبعا كما قلنا على عادته أنا يذكر المجاهيل. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أزرق وثقة ابن معين، وقال ابن حاتم صحيح الحديث. قال عن شريك، شريك القاضي كما قلنا، هو كان حسن أو كان قريبا عندما قبل أن يستلم القضاء، فلما استلم القضاء ضعف. قال عن عاصم، عاصم المهدلة القارئ الأسدي الكوفي، قال شعب عنه: وفي النفس ما فيه شيء، قال ابن معين: ليس به بأس. قال عن أبي وائل قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: أبو وائل هو شقيق، لابد أن نبين، طيب أبو وائل هو شقيق بن سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد ثقة، وثقة أبو حاتم بن معين. قال عن عبد الرحمن بن عائذ، عبد الرحمن بن عائذ قال أبو حاتم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثقة. قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة، يعني لم يصف دما حراما. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم، هو من أساطين المحدثين في الشام، لكنه كان يدرس تدريس التصوير. قال حدثنا مروان بن جناح، مروان بن جناح وهو ممن يكتب حديثه، قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، قال الدرقني لا بأس به، والحق أنه حسن الحديث، حسن الحديث. قال عن أبي الجهم الجوزجاني، الجوزجاني سلام بن جهم وثقه أحمد العجل، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، وثقه أبو حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثقه قال مستقيم الحديث. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال ابن القطان: إذا حدث عنه ثقة فهو ثقة، وإن حدث عنه من لا تعرف فلا يكتب. قال حدثنا يزيد بن زياد، والراجح في مروان أنه ثقة، يزيد بن زياد قال البخاري منكر الحديث، وهذا علة الحديث، قال أبو حاتم منكر الحديث، قال النسائي منكر الحديث، وهذا علة الحديث. يزيد بن زياد هو علة الحديث. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وأول من دون الحديث بأمر ابن عبد العزيز. قال عن سعيد بن المسيب، وهذا أعلم التابعين على الإطلاق، وهو من الفقهاء السبعة روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة وسيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذه أحاديث كثيرة، وهذه أحاديث تبين لنا حرمة الدماء المسلمة، حرمة الدماء المسلمة، وأن الإنسان إذا استباح الدم المسلم فهو على خطر عظيم. بل قد قال زيد بن ثابت مواليا هو وابن عباس، قال: لا توبة لمن سفك دما حراما، لا توبة لمن سفك دما حراما. وهذه كلها لما جاءت الأدلة الوافرة المتدافقة على حرمة الدماء المسلمة وعظيم حرمة الدماء المسلمة عند الله جل في علاه. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات أربع مجتمعة في الجرأة على سفك دم المؤمن المسلم. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت وأعد له عذابا عظيما. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت كافرا عندما يعني أردت أن أقتله قتل قطع ذراعي ثم لاذ تحت شجرة ثم قال: لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال: إن قتلته كنت في محله قبل أن ينطق هذه الكلمة، وهو في محلك بعدما نطق الكلمة. والمعنى هنا ليس الكفر، لكن المعنى هنا إيش؟ كنت أنت حلال الدم وكان هو معصوم الدم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن يرفع عنه الإيمان. قال: ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وأيضا طاف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء موقوفا عن ابن عباس وجاء مرفوعا، طاف بالكعبة فقال: أنت الكعبة، عظمك الله وشرفك. وقال: عظمك الله وشرفك. وقال: وحرمة دم المسلم عند الله تعالى أعظم منك وأشرف. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو اجتمع من بأقطرها، قال: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم حراما، يعني دما حراما، إلا أكبهم الله في النار ولا يبالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني فإن أصاب دما حراما بلح. ومن علامات الساعة كثرة الهرج. قال: من هرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي رواية قال: لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فهذه دلالة على التغليظ في مسألة دماء المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يوم بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: منها التارك لديني، المفارق الجماعة. وقال والثيب الزاني. قال: والنفس بالنفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث أوجب إشكاله، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. وفي رواية: أول ما حسب به المرء الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسدت يعني فسد سائر عمله. أو قال وسلم: فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وقد جمع العلماء بين الحديثين وقالوا: لا إشكال بينهما ولا تعارض، لأنه هنا عندنا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فيما بينه وبين الله جل في علاه. يبقى هنا فيما يتعلق بعبادة الله جل في علاه، يبقى أول ما يحاسب عليه المرء في عبادة الله جل في علاه الصلاة، وأول ما يحاسب المرء فيما بينه وبين الناس فيما يتعلق بالخلق هو أنه الدماء. يعني أول ما يغضب بين الناس فهو في الدماء. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه جمع بين الأمرين، بأنه قال بأن أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة يوم القيامة، وأول ما يغضب بين الناس في الدماء. فإذا لا إشكال في الحديث عندما قال: أول ما يغضب بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولأن الله تعالى يكره الظلم ولا يحبه، ولذلك يقتص من الظالم. أما في الرواية الأخرى من حديث عبد الله بن مسعود قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهنا ترى بأن هذا تطبيق القول المسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، فمن ائتسى به في الشر فالشر له. فإذا وهذا لا يخالف أيضا صريح قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى، لأنه قد فعل ما يقتدى به، وقد أعلن السوء والفحشة حتى ائتسى به الناس. فمن ائتسى به الناس في الشر كان من الشر، ومن ائتسى به الناس في الخير كان من الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إذا لأن يضل الله بك رجلا فلك ما لك من الوبال والعار والشنار وفي الآخرة النار. قال كان على ابن آدم الأول، لأنه الذي سن القتل، لأنه هو الذي سن القتل. وهذا كما قلنا في التصريح على أنه لا يخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا من فعلي، لأن هذا من فعلي وائتسى به الناس. ولذلك ترى خطر من استسر بالمعصية ومن جهر بالمعصية. من جهر بالمعصية يأتس به الناس، ومن استسر بها هو لا يفسد إلا نفسه. ولذلك كان هذا كان أخف عند الله جل وعلا من الذي جهر وجهر المعصية. هنا تفهم ما كان فيه التلميح من قوله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. وفي الحديث الذي بعده وفي قول السلام أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء بينا تأويله، وأنه لا ضرر على لا مخالفة بين وبين قول النبي السلام أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. وفي حديث العامل الجهني بأن السلام قد قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. شوفونا الآن شرط له شرطين لدخول الجنة، ألا يكون قد أشرك بالله، لأن الشرك ظلم عظيم. قد قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن نجا من الشرك لابد أن ينجو من الدماء الظالمة، لابد أن ينجو من مسألة الدماء، لأن المقتول يأتي برقبة القاتل أمام الله ويقول سله فيما قتلني، فإن لم يرضيه الله جل في علاه فمن يرضيه، فيكون هو في هلكة وفي نار تلظى. لذلك قال لم يتند بدم حرام، لم يتلطق بدم حرام، لم يصب دما حراما، قال دخل الجنة. وهذه معناها أنه في حتى لو كانت الكبائر موجودة، حتى لو السيئات، دخل الجنة. ويكون هنا لزاما في التقدير بمعنى دخل الجنة، نقول إن غلبت سيئاته على حسنات قد يدخل الجنة من أول وهلة بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه في أقوام قد استحقوا النار أولا فيشفع له فيدخلون الجنة من أول وهلة. أو دخل الجنة يعني مآله إلى الجنة، إن غلبت سيئاته على حسناته مآله إلى الجنة. هذا معنى التأويل الصريح في هذا الباب، لأننا نقول بأن الذي غلبت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه في أول مرة أو في أول وهلة ثم دخل الجنة، وإن شاء أدخل الجنة من أول وهلة. وأما الحديث قبل الأخير في قول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، وهذه فيها دلالة على عظيم الدماء المسلمة عند الله جل وعلا، وإن لم تعظم عند كثير من الأغرار. قد قال الله جل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي، سبحانه جل في علاه. وأما الحديث من أعانى على قتل مؤمن بشرط الكلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، نعوذ بالله من هذا. المعنى هنا في قوله لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، هذا من باب الخبر، والمعنى بأن الله لن يرحمه لأنه أعان على قتل امرئ مسلم. المعنى بأنه ليس لا يقنط هو، ولكنه لا ينظر الله إليه بعين الرحمة، لا ينظر الله إليه بعين الرحمة، لأنه ساعد على قتل امرئ مسلم. اللهم احفظنا جميعا، اللهم احفظنا جميعا، اللهم احفظنا جميعا، اللهم احفظنا جميعا. فإن الجرأة على دماء المسلمين فيها ما فيها من المهلكة، وفيها ما فيها من عدم التوفيق، وفيها ما فيها من عدم التوبة، أي لا يوفق للتوبة. وقول ابن عباس ومنع زيد بن ثابت أنه لا توبة له، طبعا الحق بأن الأصل فيها قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الفوائد المستنبطة: حرمة دم المسلم عند الله جل في علاه، عظيم حرمة دم المسلم عند الله جل في علاه، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة فعليه فله أجرها وعليه وزرها، وهذا بالائتساء، ويكون هذا من فعله. وهذه فيها تجعلنا نقول بالفائدة التي تليها: فضل العالم. ليه ما فضل العالم؟ لا، يسن السنة الحسنة فينتشر علمه، فكل من عمل به فهو في ميزانه. وهذا فضل العلم، فضل العالم. ولذلك عن بسنة صحيح أن ابن عينة قال: خير الناس الوسيطة بين رب الناس والناس. عظيم جرم الشرك. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: أرأى ألقى الله بكل ذنب من خلى الشرك، يعني أهون عليه انتصار الله للمظلوم. قال: لقي الله مكتوب بين عيني يائس من رحمة الله. لذلك قد أقسم الله تعالى للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنكم بعد حين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل من الاقتران بين الشرك والقتل أن المشرك لا يتنفس التوحيد بشركه، وأيضا القتل بإزهاق روح المؤمن به انقطاع أنفاس التوحيد فاشترك في ذلك؟ ممتاز ممتاز عمر، نعم هذا وجه الاقتران، لكن الحق بأن ذات الاقتران دالة هنا على أنها ضعيفة، لأن القاتل ليس كالمشرك، وأن القاتل مآل إلى الجنة في آخر أمره، مآل إلى الجنة، أما المشرك فلا يغفر له الذنب بحال من الأحوال. هو طبعا لمحة الاقتران هنا على ما قال ابن عباس بأن المشرك لا يغفر له، وأن القاتل أيضا لا يغفر له القتل، لا أنه لا يغفر له ذنوبه. نعم. تقول: من أعان على سرقة مسلم وقتله هل يطبق عليه حد الحرابة أم تطبق على المباشر للفعل؟ تطبق على المباشر فقط. تطبق على المباشر فقط، ولكن من أعان وكان دأبه الإعانة فهو محارب. من أعان وكان دأبه الإعانة فهو من المحاربين. يعني الذين يفسدون في الأرض، في قول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فمن كان أعان على ذلك، فهذا يرفع أمره لولي الأمر. هل يجوز أن أحاكم شخصا وأسلبه درجته العلمية لأجل أنه لا هل يجوز أن أحاكم شخصا وأسلبه درجته العلمية لأجل أنه لا يرتدي القميص الطويل ولحياته ليست طويلة، ومن يفعل ذلك كيف لي أن أنصح له؟ هل يجوز أني أن أحاكم شخصا يعني أحكم عليه تقصد؟ وأسلبه درجته العلمية. كان دكتور مثلا، إذا كان لا يرتدي القميص الطويل ولحياته ليست طويلة، إذا تقصد بقى لا يرتدي القميص القصير مش الطويل، أكيد ممكن يلبس زي اللي هو البدله يا مثلا، وبعدين والحياه ليست طويله، بعد ذلك كيف لي ان انصح فيها؟ اعوذ بالله. قال الله جل في علاه: ويل للمطففين اظن ظلمات يوم القيامه. بل لو كان عالما وكان يعني له الدرجه العلميه الدكتوراه او الماجستير، فبخس الحقوق لا يحبه الله جل في علاه. ارايت ماذا قال الله جل في علاه؟ قال لما قالت الكافره حين كفرها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ماذا قال الله جل في علاه؟ إنها كافرة لا يسمع لها، إنها كافرة لا يعتبر قولها. لا، ماذا قال الله جل في علاه؟ وكذلك يفعلون. الشيطان لما نصح أبا هريرة قال له سلام: صدقك وهو كذوب. يا أخي، يعني النبي سلام قال: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك، لأنه يعني بيرشد إلى الله جل في علاه. فرجل مثل هذا دكتور وعنده إتقان في العلم، لأنه لا يلبس القميص، ولأنه لا يضع السواك على القميص، ولأن لحياته يعني يقبض من لحياته، وكأنه يأخذ بكلام الشافعي على الكراهة مثلا في الحلق، فأنا أهدمه وأهدر ما عنده من العلم وأهدر مكانته. هذا الظلم البين. صراحة المجتمعات بأسرها تحتاج إلى تقليب وإلى تهذيب وإلى تأديب. لابد من المراجل، لابد من الغربلة. الله تعالى جعلنا في يعني في في في بوتقة عظيمة جدا عشان تخرج النقاوة من النخالة. لا لا لا لا، هذه مجتمعات فيها ما فيها من سوء الأدب، فيها ما فيها من التعدي، فيها ما فيها من الظلم، فيها ما فيها من الغلو، فيها ما فيها من الجفو، فيها ما فيها من الجهل المركب، فيها من العداوات والأحقاد والحسد، أعوذ بالله. ثم ينشدون بعد ذلك علوا وتمكينا: أنا ثم أنا، أنا ثم أنا. لا، ويل للمطففين، الظلم ظلمات يوم القيامة. لما جاء عمر قال: منع الزكاة من؟ منع ابن جميل، منع العباس، منع خالد. أما النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشيء في موضعه، قال: أما ابن جميل فما ناقم إلا أن أغناه الله جل في علاه، فكيف منع الزكاة؟ قال: أما العباس، أما علمت يا عمر بأن العم سن الأب علي ومثلها؟ وهو كان قد استسلف الزكاة سنتين من العباس، وإن كان الحديث فيه كلام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أوقف أسلحته أدراعه أعتدده لله جل في علاه. هو محمد حجر يقول، محمد حجر ماذا يقول؟ إذا أراد الله بعبد إسراعا وفقه لمثل حضرتك، إنجاز لم يسبق له فيما أعلم بالإضافة للتقاعيد أيسر ما نتخيل، يساوي دكتور محمد حسن عبد الغفور. استغفر الله، هذا من حسن ظني بنا وهذا فضلك، وأنت عين كرمك رأيت ذلك وعين فضلك رأيت ذلك. وأنا دائما أقول النبيل هو الذي ينظر للناس بنبله، والكريم ينظر للناس بعين كرمه، والراقي والسامي ينظر للناس برقيه، وأما السفيه وأما الوضيع وأما الخسيس لا ينظر إلا بخسته. كل بما فيه داخلا ينضح ويثبت ذلك ويظهر ذلك المواقف، يثبت ذلك ويظهر ذلك المواقف. حفظكم ربي ورفع مقامكم ويسر عليكم وثبت الخير في صدوركم وفي قلوبكم واستعملكم لرضواني وجعل مساعيكم في مراضي، اللهم أمين. أبو الوليد يقول على مسألة الاقتران بين القتل والشرك، اشترك في النتيجة فقط وإلا لم يشترك، لأن هذا يخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة. ممتاز، جزاكم الله خير، قد وضحنا ذلك. السائلة عن الدكتور ومحاكمته وسلبه درجاته العلمية تقول هو دكتور له صولات وجولات في العلم. ومحمد صديق يستشهد بكلام دكتور محمد إسماعيل المقدم يقول، رب ملتحي ليس له حسنة إلا لحيته، ورب حليق ليس له سيئة إلا حلق الله. الله أكبر، وهذا كلام سيدنا، هذا كلام سيدنا النبيل الرفيع فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. نعم، وهذا حق والله. وطبعا لابد أن نقول ما منا من رجل إلا وفيه إيش عيب، لا فينا، ما منا من أحد. قال ابن المسيب قالها تصريحا، ما من عالم ولا شريف ولا ذي سلطان إلا وله عيب، فإن غلب فضله على عيبه جبر العيب بالفضل، والإنسان على الغالب. لذلك قال الإمام الذهبي، نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن أن تفهم ذلك، عين المحب ليست كعين المبغض أو الحاقد أو الحاسد. عمر يكمل كلام حجر يقول، لن يكون هذا الإسراع من الله إلا بعدما ينظر الله في قلب الطالب فيرى أنه يريد العلم والتأصيل فيوفق لعالم راسخ مثل حضرتك، وهذا حق، ومن لا يراه فإنما قد أغلق عليه الأمر. نسأل الله طهارة القلب والتوفيق في كل الأمور. أنا والله ارتجفت بذلك، وأنا لا أساوي هذا، لكن هم الإخوة لأنهم يسخوا يعني للعلاقة بيننا وحسن ظنهم بنا بهذا، بل حسن ظنهم بربهم بهذا، فنشكر الله أولا وآخرا، ونستغفر الله على كل سوء وعلى كل تفريط وعلى كل زلات وسقطات وهفوات تقع منا، ونسأل الله تعالى أن نكمل المسيرة جميعا أيدينا بأيدي بعض حتى تنتهي الكتب الستة، وتكون هنا المجتمعات الآن الأجيال القادمة هي التي تربى على ذلك، على مثل نبل الخلق. ليست المسألة على الالتزام، لا والله لا والله، الالتزام يذهب ويجي، الخلق والتربية. لما تسحب امرأة من لسانها ولسانها أطول من المحيط الهادي، هذه لا يمكن، لو كانت من أجل ناس لا تساوي ساقطة لا تساوي شيئا. ولما يكون رجل وإن كان ما يؤدي إلا الفرائض ولا يستطيع أن يؤدي شيء من النوافل وهو من أتم الناس أخلاقا، هذا من أرفع الناس عند الله جل في علاه. هذه آداب، آداب آداب من تحلى بها ارتقى وسمى، ويعرف كما قلنا المواقف تثبت ذلك. وفي كل صورة مستجدة لا يمكن أن تكون شاذة ولا مبتدعة، لها صورة في الأولين. ففرق وكن منصفا ودقق، واجعل الصورة التي في المؤخرة على الصورة التي في المقدمة، هل انطبق الوصف أم لا. كل ذلك وقع في عصر النبي، فسترى المنافق وسترى الغبي وسترى الجاهل، وسترى طبعا المنافق الغبي، وسترى الجاهل، سترى من الأعراب الجاهل وإن كانوا من الأفاضل جاهل، وسترى الصاحب الكريم، وسترى النبيل، وسترى الرفيع، وترى الأكارم والأماجد. فأنت كل صورة ضعها في الصور التي سبقت، وانظر هل طابقت أم لا. ستعرف من النبيل من الوضيع، ستعرف من الرفيع من السفيه الخسيس، ستعرف، وستعرف من الذي يؤسس لتنبني الأمة، ومن الذي يهدم في الأمة ويزعم أنه يريد دينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إني أحبكم في الله جميعا. السلام عليكم ورحمة